بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن المفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: المراء في اللغة الجدال، يقال مارى يماري مماراة ومراء أي جادل. وتفسير المراء في اللغة استخراج غضب المجادل من قولهم: مريت الشاة إذا استخرجت لبنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المراء في اللغة هو الجدال. المراء في اللغة هو الجدال، يقال ماريته أماريه مماراة أي جادلته. والمراد به هنا الجدال المذموم، فإن الجدال على قسمين: جدال شرعي صحيح وجدال مذموم. فأما الشرعي الصحيح فهو الذي يقصد منه الوصول إلى الحق، وهذا كمناظرة العلماء فيما بينهم لإظهار الراجح من المسائل بإقامة ما قام عليها من صحيح الدلائل. هذا جدال جائز، ويلحق به مجادلة أهل الباطل من الكفار ونحوهم لإقامة الحجة وإدحاض الشبهة التي يتمسكون بها. وهذا الذي أدخله علماء الأصول في كتب الأصول آداب المناظرة والمجادلة، وهذا قد دلت عليه النصوص كقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا النوع الأول من الجدال هو الجدال الجائز. وأما النوع الثاني فهو الجدال المحرم، وهو الذي يغلب فيه أن المقصد منه إسقاط الحق ونصرة الباطل، وهذا هو الذي جاءت النصوص كتابا وسنة في ذمه والتحذير منه. وأكثر السلف رحمهم الله تعالى الكلام عنه وكرهوه، وجاءت العبارات عنهم متنوعة في ذمه، ولهذا قال فيه: استخراج غضب المجادل، يعني الذي يناظرك. قال الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا عندما قال الكفار: أآلهتنا خير أم هو؟ هذا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حينما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار وما يعبدون حصب جهنم، فقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأنزل الله جل وعز: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإن عبد إلا أنه عبد من غير رضاه وبغير إذنه، ولهذا يتبرأ يوم القيامة من هؤلاء الذين عبدوه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فنزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نسبة الولد إليه جل وعز. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتبرأ من النصارى يوم القيامة، والنصارى حرفهم بولس، هو الذي أفسد دين النصرانية في مؤتمر نيقية، حينما انتهى هذا المؤتمر بتقرير أن المسيح ابن الله وإقرار الأناجيل المعتمدة عند النصارى اليوم وإحراق ما عداها التي فيها الإقرار بنبوة نبي يأتي من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام كإنجيل برنابا ونحوه، فإنهم لم يعترفوا بهذه الأناجيل فأحرقوها. فالحاصل قال الله جل وعز عن هؤلاء لما احتجوا بعيسى وأنه عبد من دون الله، قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إنما أرادوا بهذا المجادلة لأنهم أهل خصام، فالخصومة لاستخراج غضب المجادل ولنصرة الباطل وقطع الحق، هذا هو المنهي عنه. وأصل هذه الفطرة الغريزة موجودة في ابن آدم، إلا أن الله جل وعز قد أرشد عباده ووفق من وفق إلى طريق السعادة فيها. قال الله سبحانه وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهذا ذنب، فطبع الإنسان الجدال، ولذلك يجادل حتى الرب يوم القيامة حينما لا يصدق ما قيل وما نشر له، فلا يقبل إلا شاهدا من نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. طيب، شهدت هذه الجوارح وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. حتى بعد شهادة الجوارح عليه يجادل، فالإنسان فيه هذه الطبيعة، هذه الغريزة، غريزة الجدل، يجادل رب العالمين جل وعز فيقيم عليه البينات التي لا يمكن أن تقطع، ومع ذلك لا يزال يجادل. فإذا قطع بهذا الباب يرجع على نفسه، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، فيقول سحقا لكن عنكن كنت أناضل، سحقا لكن عنكن كنت أناضل، يعني أجادل. فالشاهد ابن آدم الجدل فيه مغروز، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق من شاء من عباده بإقامة الدلائل لهم وإرشادهم بإظهار البينات في بيان الجائز من غير الجائز. وأما تعريف المراء عند أهل السلوك فيقولون إن المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه أو في قصد المتكلم، هكذا عرفه علماء السلوك. المراء هو الاعتراض على الغير، على كلام الغير بإظهار خلل فيه أو في نية المتكلم. إذا لم يجد خللا في كلامه قال أنت تقصد كذا، والحامل عليه أحد ثلاثة أمور كما نص على ذلك علماء السلوك. ونقصد بالسلوك الأخلاق، إذا أطلقت كلمة علماء السلوك فهم علماء الأخلاق، يعني الذين لهم اعتناء أو مزيد اعتناء بما يتعلق بجانب التهذيب، تهذيب النفوس والكتابة في ذلك. فالحامل على المراء كم قلنا؟ ثلاثة أمور: إظهار الترفع على الخصم من حيث المكان، أو إظهار الزيادة في العلم عليه، أو بطر الحق ورده حينما لا يجد حجة يجادل لأجل أن يسكت. فهذه ثلاثة أمور نص عليها أرباب السلوك، أن الحامل على المراء أحد ثلاثة أمور. ولما كان هذا هو الحامل كان المراء مذموما، ولذلك نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في قصة أصحاب الكهف، فقال: ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تجادل إلا المجادلة المعروفة المعلومة لإقامة الحق، أما المجادلة بالباطل التي هي المراء فهذا نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك قال الله جل وعز عن أهل الباطل: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فأهل المراء يغلب عليهم الضلال لأنهم لا يريدون الحق، أهل المراء يغلب عليهم الضلال لأنهم لا يريدون الحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المراء كما جاء ذلك في قصته حينما خرج على أصحابه وهم يتمارون في القرآن كما في سنن أبي داود، فخرج عليهم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام واشتد من الحمرة غضبا، احمر بسبب جريان الدم في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. إذا فقئ حب الرمان على بياض ماذا يصير؟ غاية في الحمرة، غاية في الحمرة. فهذا الإحمرار كان في وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل غضبه، ثم قال لهم: أبهذا أمرتم؟ فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، فنعم الشريك. والمراد بالمماراة هنا الملاحاة والمخاصمة والمجادلة. ولهذا جاء في مرسل أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيت عن شيء من أمور الجاهلية بعد الإشراك بالله، ما نهيت عن شرب الخمر وملاحات الرجال. وهو حديث مرسل وهو حديث مرسل. فملاحات الرجال تورث الضغينة وتجلب العداوة، ملاحات الرجال تورث الضغينة وتجلب العداوة وتقطع المودة القديمة، تقطع المودة القديمة. والمراء لا تؤمن فتنته ولا تعقل حكمته، المراء لا تؤمن فتنته ولا تعقل حكمته، كما قال السلف رحمهم الله. أما كونه لا تؤمن فتنته فصحيح، كم من شخص تلاحى مع أخيه فأورثه قطع المودة وجلب العداوة. وأما أنه لا تعقل حكمته فالمراد أنه لو جاءت في أثناء الكلام حكمة ما يعقلها المتماريان. الحكمة تقال في أثناء الخصومة يتنبه لها؟ ما يكاد يتنبه لها. الحكمة تأتي في كلام المتناظرين، كلام أحدهما ويأتي ربما في كلام الآخر، فتأتي هذه الحكمة وبسبب اشتغال النفس بالانتصار يضيع الكلام الحسن في أثناء ذلك الخصام. وسيأتي معنا إن شاء الله بسط كلام للسلف عن المراء غير ما ذكره الشارح المصنف هنا رحمه الله. والمصنف رحمة الله عليه هنا قد تشوش في ضرب الأبواب هذه فأدخل بعضها ببعض في المراء والمزاح والخصومة، فلم يأتي به على عادته في بقية الأبواب مرتبا. والكمال لله جل وعز، وسنرتب كل واحدة من هذه الخصال الثلاث إن شاء الله. قال: وقال لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكلام كنا بدأنا فيه في الكلام على المراء، وبينا أن المراد به الجدال والمقصود به هنا المراء المذموم، المقصود به الجدال المذموم، وهو المراد عند الإطلاق للذم. فإن السلف رحمهم الله تعالى قد أكثروا الذم للجدال، والمراد بهذا الجدال هو المراء. أما الجدال لاستخراج الحق والوصول إليه كما ذكرنا بالأمس فهذا جائز بل مشروع، وهو من سبل بيان الحق وإظهاره ونشره بين الخلق. واليوم يسوق المصنف رحمه الله عددا من الكلمات والأخبار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا، وما ذلك إلا كما قلنا بالأمس لشعورهم رحمهم الله تعالى ولإدراكهم لخطورة هذا الموضوع، موضوع المجادلة. ولهذا جاء فاستفتح هنا بقول لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما.